بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال من أحد الأخوات أو من أحد الأخوة، ليس المهم، إنما المهم يقول إن بعض النساء إذا خرجت من الحداد يعني بعد وفاة زوجها يقام لها مناسبة تكريم لها، هل في ذلك شيء؟ ننظر نقول إن كان الموضوع يقصد به العبادة فلا يجوز، أما إن قصد مجرد التكريم فالأمر واسع، يعني بعد مصيبة أصيبت بها وخرجت من هذه المصيبة وانتهت فترة الحداد فلا أرى في ذلك حرجا، أما لو قصد بها تعبدا فإن هذا مما لم يشرعه الله جل وعلا. هذا أيضا يقول السائل: بعض الشباب يرسلنا رسائل وفيها أن من فعل كذا فله كذا، ويقول في نفس الرسالة عبارة أمانة في عنقك إلى يوم القيامة أن ترسلها إلى خمسة، هل يجب علي أن أطيعهم؟ لا، ما يجب عليه. يا أخوان، ما نجب على الناس ما لم يجب الله جل وعلا. أبو بكر رضي الله عنه الصديق لما أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الرؤيا لم يبره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبره، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإذا كان أبو بكر يقسم قسم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، إبرار المقسم له روابط ليس على إطلاقه، فما بالك بهؤلاء أهداهم الله ليقول أمانة في عنقك أو نحو ذلك. أنا أرى إهمال هؤلاء وعدم الالتفات إلى رسائلهم، وهؤلاء تجرعوا على حقوق الناس وعلى ذممهم فلا يلتفت إليهم، والله أعلم. هذا أرسل رسالة طريفة يقول: سأعرض لكم تجربة مررت بها من خلال تعاملي مع فتنة الدش. يقول أما الأقارب، أن الأقارب إذا قلت لهم أني أرفض وجود الدش فلا أجلس معهم قالوا أنت قاطع رحم. يقول: وإذا جلست معهم قال كيف تجلس معنا وأنت شيخ. يقول: وإذا شاهدت هذه الفضائيات أيضا وحدث لي ضعف في ديني أيضا، يقول مرة أخرى يلومونني، إلى آخر ما ذكر الأخ. حقيقة الناس كما قال الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك. الذي يدرك رضاه هو الله جل وعلا، لأنه منهج سليم وعدل وحق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الناس لا يدرك رضاهم، ولذلك من طلب في الحديث الصحيح من طلب رضا الناس بغضب الله غضب الله عليه وغضب عليه الناس. نعم، ومن طلب رضا الله بغضب الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ما أحوجنا إلى هذا اللي يقول لكم الثبات في هذه المحن، ألا نضعف. بعض الأخوة كما قلت لكم مرة سابقة يقول: أنا أجد حرج إذا أطلت إذا وضعت ثوب، ما هو قصر، لا، فقط إلى الكعبين، فهل يجوز لي أن أطيل ثوبي مراعاة للناس؟ سبحان الله، كيف يقال هذا؟ وبعضهم يقول: قد أنا أريد أن أحلق لحيتي مراعاة لجماعة، كيف يقال هذا؟ فما ذكره الأخ دليل وبرهان، وهو كثير، في أن الناس لا يمكن الوصول إليهم. في مسألة ذكرتها في رمضان أو قبل رمضان، بس أحببت أن أعيد عليها خوفا من أن نقع في خطأ. ذكرت لكم أن العملات الموجودة الآن كيف نزكيها؟ قلت تعاد لأصلها. فمثلا الذي أصل العملة ذهب يعاد إلى زكاة الذهب، والذي أصله فضة يعاد إلى الفضة. يعني أوضح لكم ما قلت وأعقب الآن تعقيب مفيد نبهني إليه أحد الأخوة جزاه الله خيرا من المشايخ. أقول مثلا لو نقولنا الريال أصله يعود إلى الفضة، فنقول كم نصاب الفضة الآن؟ أو نصاب الفضة الثابت كم هو؟ 595. كم قيمة 595؟ حدود 600 ريال. إذا نقول النصاب بالنسبة للريال 600 ريال. الذين عملاتهم ترجع إلى الذهب نقول كم نصاب الذهب؟ 85 جرام. كم قيمة 85 جرام؟ قرابة أكثر من 3000 ريال. يقال النصاب إذن 3000 ريال. لكن الشيء الذي بعد بحث المسألة وتنبيه هذا الأخ، أنه أولا العملات الموجودة الآن أصبحت لا ترتبط لا في الذهب ولا في الفضة. في السابق نعم كانت مربوطة بالمكتوب، أذكر كان موجود على الريال قديما أنها مغطات، يعني من أراد معه ريال يأخذ مقابل له، أراد ما يقابل من الذهب والفضة أعطوه إياه. الآن الصحيح أصبح المؤثر في العملات مجموعة عوامل سياسية واقتصادية، وليس التغطية بالذهب أو الفضة. إذا ما الحل؟ في خلاف بين العلماء، لكن القول الذي يفتى به الآن وأخذ في بعض المجامع كالمجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء وبعض مشايخنا أنه ينظر الأحظ، قالوا للفقراء، والأحظ للفقراء تقييمها بالفضة لا بالذهب. فإذا نقول كم قيمة الآن العملات في أي بلد؟ نقول تقوم بالفضة، والفضة 585 جرام، كم قيمتها في البلد؟ 595 جرام. نقول كم قيمتها في البلد؟ عندنا بحدود ريال قيمة الفضة، جرام الفضة حدود ريال، ينزل ويرتفع قليلا، يعني معناه نقول قرابة 600 ريال. لكن لو قومناها بالذهب معناه ما جاءت الزكاة اللي بعد 3000 ريال. هذا هو الراجح في المسألة حتى يتضح خلاف ذلك، والله أعلم. هذا الأخ يقول: ما حكم قول العوام الله لا يهينك؟ السؤال لا إشكال فيه وسأجيب عنه، لكن استغربت. يقول حاذ أن هناك من يقول الله سبحانه وتعالى لا يهين أحدا، فأنا شك أن هذا ناقص هذا الكلام الأخير. السؤال جيد، لكن تعقيب أن الله لا يهين أحدا ناقص من عدم الفقه في القرآن. ما رأيه بقوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم؟ هذا نص الآية. لا والله، الكفار يهينهم الله جل وعلا، بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ليست هذه الإهانة؟ لم تكن هذه الإهانة فما هي الإهانة؟ فأقول قول هذه الدعاء الله لا يهينك صحيح. نعم، بالعكس، نسأل الله لا يهينك جل وعلا وأن يعزنا وأن يرفع مقامنا. نعم، فلا حرج في ذلك، لكن تعجل، أنا أردت الحقيقة ليس فقط الإجابة على السؤال. هناك من يتعجل في بعض الأحكام أو بعض العبارات المجملة ويخطئون الناس ويؤتمونهم، مع أن قد تكون عبارة لها وجه شرعي أو تكون مجملة، وهذا يتعجل فيه البعض دون أن يتأمل، والله أعلم. يعني أعطيكم مثال: لفظة كلك بركة، هذه منتشرة عند العوام والناس الآن، كله بركة. أذكر كنا في مجلس من المجالس، فأحد المدعوين من كبار المشايخ وطلاب العلم، فقال له الداعية: أجل عامي فاضل، طيب كنت حاضر في المجلس، قال لي فلان، لأنه جمع مجموعة من المشايخ ما شاء الله، فلان كله بركة، أنا سبب جمعكم. فقام واحد من طلاب العلم وقال: هذا خطأ، لا، ما هو كله بركة، في معاصي وفي آثام ولا يجوز ولا ينبغي. حقيقة استغربت، فقلت: يا أخي الكريم، أولا هذا من باب الدعاء، أسأل الله أن يجعلك مباركا لما قلت. ثانيا يقول الله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها، ومع ذلك هي ما دمرت كل شيء، هي ما دمرت كل شيء، جاءت على الأعم الأغلب، لماذا لا نتجول بدل هذا الإنكار في وسط المجلس؟ ومسكين هذا العام، يعني تأثر وتأثر أصحاب المجلس. صحيح أن بعض العلماء قال أن خطأ، وأنا أقول الأولى أن لا نستعملها، وقد سألت عنها شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين بعد هذه الحادثة، وقال: لا أرى فيها حرج، يعني لها تخريج، أقصد لها تخريج، أليس كهذا الإنكار؟ مع أن الذي أنكر طالب علم ليس عامي، الذي أنكر طالب علم معروف. فلا نتعجل في بعض الأحكام وبعض الإطلاقات إلا بعد البحث والتحري وغير ذلك. مثل يقول مثواك الأخير خطأ، هذا فيها تفصيل، كلمة مجملة. إن كان نقصد مثواه الأخير في الدنيا هو مثواه الأخير، إن كان مثواه الأخير إلى النهاية هذا قول المشركين أن ينكرون البعث. فهنا نقول أولى أن لا تستخدم، أن لا تستعمل، لأن بعض من يطلقها يقصدون إنكار البعث، لكن ما نأتي ونخطئ مباشرة. نقول: ماذا أردت؟ ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله حتى في باب الأسماء والصفات وقف عند المعاني المجملة وبيان فيها. فهذا ما أردت أن ننبه إليه طلاب العلم في تخطئة بعض الأشياء، أن يتأملوا وأن لا يتعجلوا وأن ينتبهوا إلى دلالات معينة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، وقد يسقط عند الناس في تعجله أو في أحكامه. هذا يقول: أنك تقول قلت إنني أتضايق عندما يقال أنه يجب هذا احتياطا، بينما أنت تقول أنه أرى هذا خروجا من الخلاف، فكيف نجمع بين قولك وبين تضايقك؟ وأنا أحب الإخوان ينبهون أخته، لا أدعي العصمة، لكن يا أخي الكريم قلت مرارا أفرق بين إيجاب الناس أحكام على الناس احتياطا، هذا ما ينبغي، وهذا الذي نفاه شيخ الإسلام، ما في شيء يجب احتياطا، أما واجب ولا غير واجب. لكن أقول الخروج من الخلاف احتياطا أو لا هذا شيء آخر. أعطيكم مثال: الآن في خلاف قوي في زكاة الحلي المستعمل، هل في زكاة أو لا؟ لو جاءنا واحد قال والله الخلاف قوي ومن مفردات، وفي المذهب كما تعلمون أنه لا يجب، لكن أرى الوجوب احتياطا. قلنا لا أخطأت، تجب على الناس احتياطا، إما أن تكون مقتنع بهذه الأدلة أو بهذه الأدلة وخذ بقول. لكن الذي رجحته قلت أنا لا أرى وجوب الزكاة الحلي المستعمل فيما قام عندي من أدلة، وهذا الموضوع له أكثر من قرابة 15 عاما وأنا أبحثه ولا زلت على رأيي. لكن مع ذلك قلت لو أن الإنسان أخرج زكاته زكاة الحلي المستعمل احتياطا فهو أولى له، لأنه إن لم يصب الوجوب على القول الآخر فهو آجر له صدقة. ففرق بين أن أقول يجب احتياطا أو أنصحه بإخراج الزكاة احتياطا، هذه مسألة ما ينتبه لها البعض أيها الأخوة في تحليلها أو تحريمها أو قل الله أعلم. ما جاءني السؤال لو لأنه جاء من سؤالين لما ذكرته، يقول هل معناه الآن بناء على قولك أن الحج واجب على الكفار لكنه لا يصح منهم أن يجوز أن يمكنوا من دخول مكة؟ سبحان الله، كيف دخلوا مكة؟ يدخلوا مكة وهم لا يصح منهم ولا يجزئ. نعم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على القول أن هناك فروع أصول، لكن لا يصح منهم ولا يمكننا مكة، فالأمر واضح والله أعلم. هذا سؤال في الحج، يقول نحن ذهبنا إلى مكة متمتعين بالحج، لكن فوجئنا أننا تأخرت الطائرة فأخذنا صاحب الحملة إلى مباشرة إلى عرفة مثلا أو مزدلفة، ماذا نفعل؟ أقول يجوز لك أن تقلب النية، وهذا سيأتينا في قلب النية بإذن الله. نعم، ويجوز لك وحتى لو وصلت عرفة يوم عرفة تذهب إلى البيت، في سيارات موجودة في عرفة، وتطوف وتسعى وتتحلل ومباشرة تحرم وتلحق، كل هذا جائز في حقك. هذا بعض الأخوة يسأل يقول أحيانا نحن نخرج في استراحة مع مجموعة من الطلاب أو العوائل، هل يجب علينا أن نذهب ونصلي في المسجد؟ الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه مثل الحالات الطارئة أو الاستثنائية وليست دائمة، وهذا بعد تتبعي للنصوص كثيرة في السنة الثابت في صحيح مسلم وغيره، فأقول إذا ذهب إنسان في استراحة والمسجد لا يكون قريب، ولو خرج ربما يترتب على ذلك بعض المشقة أو بعض الحرج، وفي بقائهم مصلحة ظاهرة خاصة إذا كانوا شباب وغيرهم، فلا أرى حرج أن يصلوا جماعة في الاستراحة. أما إذا كان ليس هناك سبب معتبر أو يترتب على صلاتهم في الاستراحة أن يفهم أن صلاة الجماعة أو صلاة المسجد ليست واجبة، أقول لا. لكن أحيانا يكون من المصلحة، أقوى دليل عندي مثل المدارس الآن، مدارس الآن جنبه المسجد ونرى أن يصلي في المدرسة، لماذا؟ لأنه لو خرجوا يصعب إعادة هؤلاء الطلاب، وربما لا يصلون، لو قالوا لهم صلوا في المسجد ما يستطيع مدير المدرسة والمدرسين يضبطون الطلاب في المسجد، المسجد ليس تحت تصرفهم، ولكن وجودهم في المدرسة ما الذي يحدث؟ المدير والمدرسون يضبطون هؤلاء الطلاب ويعلمونهم الصلاة، المصلحة ظاهرة، فنقول صلوا في المدرسة ولا حرج في ذلك والله أعلم. هذه أخت تسأل، ومع ذلك ندعو لها الآن بإذن الله لعل الله سبحانه وتعالى أن يجيبها. تقول أنا متزوجة منذ أكثر من 10 سنوات ولم أرزق بذرية، وأنا يهمني ويقلقني هذا الأمر مع أنني مؤمنة بقضاء الله عز وجل وقدره، وزوجي طالب علم ورجل فاضل وله ولو أفكار عظيمة بنصرة الإسلام والمسلمين، وعاجز الأطباء عن العلاج، والمشكلة منه لاحظوا، هل تنصحني بالصبر عليه أم الطلاق؟ أولا قبل أن أجيبها ندعو لهذه الأخت، نسأل الله أن يرزقنا ذرية الطيبة الصالحة المباركة وجميع المسلمين، فادعو لها لعل الله أن يبارك فيهم. أما فأنا أقول لها عدة نقاط. النقطة الأولى يا أختي الكريمة، لا تيأسي من روح الله، لا تيأسي من روح الله. متى إبراهيم عليه السلام جاءه الولد؟ بعد 120 سنة وقيل 150 سنة. زكريا متى جاءه الولد؟ بعد كما في سورة مريم بلغ من الكبر عتية وقال زوجتي عاقر، ومع ذلك يرزقون بالولد. أعرف قبل سنة عائلة وفيهم قرابة لي رزقوا الولد بعد الزواج بقرابة 30 سنة، أقول رزقوا الولد بعد زواج بثلاثين سنة. أعرف رجل أيضا جيدا وبيضاء في قرابة رزق الولد بعد 60، قريب هذا، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي أولادهم، بعد 60 عمره الآن فوق 60 ورزق بولد. لا تيأس من روح الله. أتعجبين من أمر الله؟ لما عجبت هذه امرأة إبراهيم عليه السلام قال أتعجبين من الله؟ لا، وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا ظاهر وبين وجلي. المسألة الثانية أقول لها يا أختي الكريم اصبري عليه ما دام بهذه الصفات، فأنصحك بالصبر عليه لأنك تؤجرين على ذلك. وثانيا أتعلمين أين الخير يا أختي الكريم؟ ثالثا ماذا تدري لو حدث الطلاق أو الفراق ماذا يحدث لك؟ أنا أقدر الظرف التي تعيش فيه الأخت حقيقة، وبالمناسبة من ناحية الشرعية يحق لها طلب الطلاق، أنا لست قاضية لكن يحق لها طلب الطلاق. هي الأخت تسأل فقط هل تنصحني بذلك؟ أقول نعم أنصحها بالصبر. والدليل على ذلك ما حدث من سارة ومن هاجر، ما ترزق إبراهيم عليه السلام الولد، وما حدث من امرأة زكريا ومن غيرهم، فلتصبر ولتحتسب ويعوذها الله خير جدا في الأدب. كلمة قال لي أحد الأشخاص الذي هو عقيم ونسأل الله رزقه ذرية الطيبة المباركة، وتزوج بزوجة وزوجتين، واتضح أن المشكلة من عندي هو، فتزوج بزوجة أيضا يقول إنها عقيم، فأعجبني جواب لها، فقلت أسأل الله يرزقه ذرية الطيبة المباركة. قال لي جزاك الله خير، لكن بشرك بدأنا الآن نكيف وضعنا ونعدد إيجابيات عدم المثل حتى نعيش الواقع. يقول نعيش، ما نبقى في حسرة ما ندري ماذا تنتهي. يقول وإن رزقنا الله جل وعلا الولد، نعم ما ندري. وأخيرا يا أخوان بما يحدث مشكلات، أنا لا أقلل من قيمة الولد، أعرف مني خطأ لا والله، لكن لا بد أن تصور المسألة. زرت رجلا في مكة في سنة من السنوات، فإذا أولاد الله يصلحهم يعني بطريقة مزعجة، فبعد قليل قال لي أنني لاحظ تزوجت وجلست سنوات لم أرزق بأي ولد، ثم أقنعت زوجتي وتزوجت زوجة ثانية وزوجتي معي، يقول فجاء الأولاد من سنتين جميعا. سبحان الله، وهذا سبحان الله متكرر يا أخوان هذه القضية. لكن قال عبارة جميلة وإن كانت يعني طبعا فيها تجوز، ترى فيها تجوز لا أقرها. قال تأخر الولد فشقينا، جاء الأولاد فشقينا، ما هنا سلامه؟ ألم يقل الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ الكبد حاصل يا أخي الكريم هنا وهنا. وكما قلت لكم في مناسبة سابقة، امرأة معروفة خرجت من بيتها تزوجت، ولكن ما وفقت مع الزوج، شديد وصعب وشاق، أصلا ما تزوج حتى أتعب معه، أبغى أرجع لبيت أهلي. فسبحان الله وهي راجعة إلى أهلها المغرب، مرت بأحد كبار المشايخ وهو يصلي المغرب خارج المسجد، ما كان في ميكروفونات، فإذا هو يقرأ سورة البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد. قالت سبحان الله، كبد كبد، يعني ربنا الذي خلقنا يقول كبد؟ يعني ما في لابد من كبد؟ أجل أرجع البيت وأكون كبد وستر وعافي أحسن لمطلقة في بيتها، الكبد جاي جاي ما هنا سلامة. فرجعت وهي الآن موجودة امرأة كبيرة في السن وأم أولاده. سبحان الله، هذا الفقه في دين الله جل وعلا، هذا التدبر للآية. وفقت وهي ذاهبة إلى بيت أهلها المغرب تسمع هذه الآية، قالت لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول الشيخ قراءة، قالت الكبد حاصل حاصل. فأقول كيف في نفسك واصبري، لكن لا تيأس من روح الله، لا تيأس، فقد يأتي الولد بعد 10 أو 20 أو 30 كما قلت بالأمثلة الواقعية. وأوصيها بالصبر ما دام الرجل بهذه الصفة، وأعرف عدد الله من الأخوات تزوجهن أخيار وخيروهن في الطلاق فرفضنا وصبرنا، ويرجى لهن أجر عظيم. والله سبحانه بقي سؤال سمي شيخ. نعم نعم، حقيقة الأخ أحد نبهني يقول تنصح بكثرة الاستغفار كما في سورة نوح، يرسل السماء عليكم مدرارا، نعم، ويرزقكم أموالا بأموال وبنين. فنعم الاستغفار من أعظم مفاتيح الرزق، وأعظم رزق يأتي من الاستغفار هو رزق القلب وهو اطمئنان القلب، هذا أعظم رزق. ثم يأتي كما وعد الله جل وعلا ونوح عليه السلام لما أمر قومه بالاستغفار، اقرأه في سورة نوح، وعدهم بهذا. نعم يزيد الله من أموالهم ومن بنيهم ويكثر لهم الخير. فنعم أنصيها كما قال أخي رد الله خير على هذا أستمر. هذا يقول باب الدلالة على الخير في كتاب صدر عن الشيخين أو من الشيخ الدكتور عبدالله الطيار، وعن لقاءاتي مع الشيخين، يقصد الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله. يقول هو كتاب جميل جدا في مسائل علمية وفقهية، كان الشيخ سألها مباشرة من الشيخين أو عبر الهاتف، وهو الآن قد صدر الكتاب، فنظر لما فيه من خير يدل الأخ عليه. لقاءاتي مع الشيخين للدكتور عبد الله الطيار وفقه الله. هذا أخ يسأل سؤال، لأن معنى سؤالي فقط تقريبا. تقول هل الأفضل إذا كنت مسافر أن أقف في المحطة وأصلي مع الجماعة أو أن أصلي وحدي ولي أجر الجماعة؟ لا، أقول الأفضل أن تقف وتصلي مع الجماعة وتؤجر، وبإذن الله تضاعف صلاتك وأجرك. وقلت مرارا فيه معنى يا أخوان ما ننتبه له أحيانا يفوت علينا، كيف؟ الآن المريض الذي يصلي في البيت، نعم، يكتب له ما كان يصلي وهو صحيح. المسافر الذي كان يتنفل مثلا نقول بالذات الراتب أو يصوم، يكتب له ما كان مقيم. أما بالنسبة لصلاة الجماعة فتجب إذا سمع النداء، لكن هذا الأخ في الطريق ما عنده نداء. أقول المعنى الذي يفوت علينا، هناك في فرق بين الأجر وبين آثار العمل. الأجر قد يكون واحد لكن يحدث لك أجور أخرى، أعمال أخرى، وهي من آثار العبادة. ولكن لا تلاحظون أن الإنسان لما ما يصلي مع الجماعة وقت أو وقتين ما يحس، هو بغض النظر عن الأجر نقص أو زاد، هو يحس بوحشة. نعم، لأن الصلاة مع الجماعة فيها رحمة وفيها ملائكة وفيها خير. المسألة ليست موقفة على جانب الأجر، ما يترتب حتى على حضور صلاة الجماعة. فلننتبه لهذه المعاني حتى لا تكون معادلات كأنها معادلات رياضية كما يفهم البعض، والله أعلم. هذا أخي يقول أبي يمنعني من الحج فهل أطيعه بحجة أني غير مقتدر؟ هذا يحتاج تفصيل، وأقول على الأخوة أن لا يتعجل الشباب في مصادمة آبائهم. هو بالنسبة له قد يكون معذور إلا إذا كان قادر وكبير، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. بقي التنبيه، تنبيه هذا ليس سؤال. يقول الأخ في تلفونات تتعلق بالراجحي وسبق أعلمناه واعتيبه، لمن يريد يرغب بالصلاة على الجنائز يتصل بهذه الأرقام ويعرف عدد الجنائز التي يصلى عليها، وهذا من باب الدلالة على الخير، لأن حديثنا يا أخوان لعلنا نتذكر وكفى بالموت واعظا. رقم الراجحي 2 ثم 5 مرات 4 ثم 8. 2 يعني الرقم الأول 2 والرقم الأخير 8 وفي الوسط 5 أرقام كلها 4، هذا الراجحي. بالنسبة لعتيقة 4 2 6 والباقي كله 4. 4 2 6 عتيقة 4 2 6 ثم 4 4 4 4، لأن هذا يفيد. وبعض الناس إذا علم بما يتعلق بالجنائز، وقد يكون هذا المسجد أقرب لهم من ذاك المسجد، وقد يكون مار من عند هذه المساجد، فيحرص على أن يحصل على هذا الأجر العظيم. من صلى عليه فله قراط، فكيف إذا صلى على 10 جنائز 15 جنازة أحيانا؟ والقول الراجح أن في كل ميت قراط، أن في كل ميت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولفتة جميلة جاءتني رسالة حول هذا الموضوع إن كان خارج، جميلة جدا. يقول واحد كنت في الحرم، كنت في الحرم فأعلن عن الصلاة عن الجنائز، فصلوا على عدد من الجنائز، فلما انتهوا جاء سقط. يقول أكيد ما بلغ 9 أشهر، فإذا الذي يعلن يقول الصلاة على الطفل، فيقول الحرم فيه يمكن قرابة 400-300 ألف كلهم يقفون يصلون على هذا السقط الذي لم يولد حيا. انظروا إكرام الإسلام للإنسان، أي شريعة أي دين أي مبدأ مثل هذا الإكرام؟ وحدث هذه القضية قبل أيام، كنا في مكة، حدث هذا بعد أن صلينا وانتهينا على جنائز، فإذا هو يعلن مجيء طفل عاد لا أدري كم عمره. هذا هو الإكرام الحقيقي. تصوروا هذا الدين وعظمة هذا الدين، يقيم هؤلاء الأمة بمئات الآلاف يصلون على سقط، نعم نفخ فيه الروح لكن لم يولد حيا ومع ذلك يصلى عليه. هذا هو الدين العظيم، تكريمه للإنسان. فما بالك بالذين يتساهلون في حقوق الإنسان ويضيعون حقوقهم بل ودماءهم. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي هذا اللقاء، وإن شاء الله نلتقي غدا على خير، الأسبوع القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.